يا غافلا والموت يطلبه وغشاوة الشهوات تحجبه كم تضحك الدنيا لذي أمل وبهارج النعماء تعجبه حتى غدا في عشقها مثلا للناس في الأحداث تضربه قف يا أخي بباب مقبرة وسل الملحد أين مركبه قف يا أخي بباب مقبرة وسل الملحد أين مركبه وسل الملحد كيف مأكله قبل الممات وكيف مشربه وسل الملحد أين رتبته بعد الفناء وأين مكتبه وسل الملحد عن شبيبته عن عمره فيما يقلبه ولما تراخى في المتى بأما كان سخط الوعظ ترهبه شغلته أموال وأبنية ورماته في نار تعذبه وسل الملحد كيف موقفه وفضاعة الأموال ترهبه عند الحساب يجيء منكسرا وفضائح الآثام تغلبه عند الحساب يجيء منكسرا وفضائح الآثام تغلبه قد خاف وارتعدت فرائصه وملائك النيران تسحبه تبدي لربك ألف معذرة والدمع من عينيك تسكبه فاحذر من الجبار واتقه يا غافلا والموت يطلبه فاحذر من الجبار واتقه يا غافلا والموت يطلبه.